بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولو انكشف الخطأ بعد الصلاة بالاجتهاد أو التقليد حيث يسوغ أو ناسيا للمراعاة لم يعد ما كان بين اليمين واليسار. لو لم يعلم المكلف بجهة القبلة، قلنا إذا لم يعلم بجهة القبلة وكان الوقت وسيعا يجب عليه الاجتهاد، يجب عليه الاجتهاد بمعرفة الإمارات الشرعية، بمعرفة القبلة جهة القبلة، أو يجب عليه التقليد تقليد العادة، تقليد الرجل الذي بكلامه أو يطمئن إلى قوله. فلو قلد إنسانا أو اجتهد لمعرفة القبلة وصلى، ثم بعد ذلك انكشف له الخطأ، انكشف له خطأ الجهة، فهل يجب عليه الإعادة سواء كان الوقت وسيعا أو كان ضيقا، أو لا يجب عليه الإعادة؟ وهل يجب عليه الإعادة إذا كان الانحراف إلى جهة اليمين أو إلى جهة اليسار قليلا، أو إذا يعيد إذا كان الانحراف كثيرا؟ فهنا أقوال في هذه المسألة. يقول إذا كان منحرفا انكشف له الخطأ وكان منحرفا انحرافا يسيرا، معناه أن صلاته صحيحة فلا يجب عليه الإعادة. أما إذا كان منحرفا انحرافا كثيرا، سلام ورحمة الله، بحيث يكون قد تجاوز نقطة اليمين أو نقطة اليسار، يتجاوز عن نقطة اليمين أو عن نقطة اليسار بانحراف كثير، فهنا إذا كان الوقت باقيا يجب عليه الإعادة، يجب عليه إعادة الصلاة في داخل الوقت. أما إذا خرج الوقت لا يجب عليه الإعادة، فيجب عليه الإعادة فقط داخل الوقت، ولا يجب عليه الإعادة خارج الوقت. إذن المسألة هكذا: مرة ينحرف انحرافا يسيرا عن اليمين أو عن اليسار فلا يعيد، ومرة يكون انحرافه انحرافا كثيرا عن نقطة اليمين وعن نقطة اليسار يعيد إن كان الوقت باقيا، ولا يعيد خارج الوقت. هذه المسألة. نعم. ولو انكشف الخطأ بعد الصلاة وصلى، لكن صلى بعد أن علم بجهة القبلة إما بالاجتهاد وإما بالتقليد، ولو انكشف الخطأ، خطأ التوجه، بعد الصلاة بالاجتهاد أو التقليد حيث يسوغ، حيث يسوغ الاجتهاد أو يجوز الاجتهاد أو التقليد، أو ناسيا، أو هذه أو هنا عاطف، وناسيا معطوف على محل الاجتهاد، على محل الاجتهاد، يعني تقدير الكلام إذا صلى الصلاة إلى القبلة، إلى جهة القبلة مجتهدا أو ناسيا، هذه أو ناسيا معطوف على محل الاجتهاد. نعم. حيث يسوغ كلاهما، حيث يجوز كلاهما، يسوغ أو ناسيا للمراعاة، نعم لمراعاة التوجه، لم يعد ما كان بين اليمين واليسار، يعني إذا كان منحرفا انحرافا يسيرا، انحرافا قليلا، ما بين اليمين وبين اليسار، مو انحراف كثير، لا الانحراف القليل، هنا صلاته صحيحة. نعم. لم يعد الصلاة ما كان، يعني إذا كانت صلاته بين اليمين واليسار، أي ما كان دونهما دون اليمين ودون اليسار، وهذا معنى أن انحرافه انحرافا قليلا دونهما دون اليمين واليسار إلى جهة القبلة، وإن قل يعني إذا كان التجاوز عن اليمين واليسار إلى جهة القبلة قليلا، هذا التجاوز قليل، فهذا هنا لا يعيد الصلاة. ويعيد ما كان إليهما، يعني يعيد الصلاة إذا كان الانحراف إلى اليمين، يعني بعبارة أخرى إذا كان انحرافه انحرافا كثيرا، بحيث يكون قد تجاوز نقطة اليمين أو تجاوز نقطة اليسار، هنا هذا التجاوز إذا كان تجاوزا كثيرا يجب عليه إعادة الصلاة في الوقت، ولا يجب عليه إعادة الصلاة خارج الوقت، فقط فيما إذا كان الوقت باقيا. ويعيد ما كان إليهما محضا، ما كان إلى اليمين واليسار إذا كان التوجه إليهما، بحيث يعد انحرافا كثيرا. نعم. في وقته، في وقت الصلاة يعني وقت التوجه، لا خارج الوقت. نعم. والمستدبر، وهو الذي صلى إلى ما يقابل سمت القبلة، يعني إذا انكشف للمصلي أنه قد استدبر القبلة، هل يجب عليه إعادة الصلاة خارج الوقت وداخل الوقت أيضا، أو أنه يجب عليه إعادة الصلاة في الوقت دون خارجه؟ المستدبر يعني أنت تصلي، المفروض أن الإنسان يصلي إلى جهة الجنوب، وهذا ما عرف الجهة، توجه استدبر القبلة فصلى إلى جهة الشمال، سواء كان في داخل الوقت أم في خارجه يجب عليه الإعادة، يعيد الصلاة. نعم. والمستدبر، وهو طبعا هذا كما قلت، تارة ينكشف له الخطأ داخل الوقت، وتارة ينكشف له الخطأ خارج الوقت، سواء انكشف له خطأ داخل الوقت أو خارج الوقت يجب عليه الإعادة، يجب عليه إعادة الصلاة. نعم. لا مولانا، لا إذا لا يعلم نحن بينا حكمه، إذا كان لا يعلم مثل هذا المستدبر، يعني لا هذا المستدبر لأنه فرضه إذا كان لا يعلم أو لم يمكنه الاجتهاد أو لم يمكنه التقليد، لا بد أن يصلي إلى الجهات الأربع كما ذكرناه في الدرس الماضي، لا بد أن يصلي إلى الجهات الأربع، في صورة العجز يكتفي بالممكن، يكتفي بالممكن. نعم. وقلنا الحكم بالتوجه إلى الجهات الأربعة حكم مشهور بين الفقهاء. الأربعة. يحتمل فيه لا شك. ياهو هنا لأنه ما جمع بينات، من قال لك أنه صلى إلى القبلة؟ قال مستدبر، مستدبر القبلة، من مستدبر أنت تعلم أنه ما أصاب جهة القبلة، هو ما صلى الآن، ونحن بينا أنه الصلاة ليس على زوايا قوائم، وإنما بيناها على علامة واي، بس هذا لا يصح عليه أنه مستدبر، يعني هذا هنا مستدبر، هذا ينكشف له أنه مستدبر، هو صلى إلى جهة واحدة مو إلى أربع جهات، هو صلى إلى جهة واحدة باعتقاد أنها القبلة، ثم بان له الخطأ أنه كان مستدبرا، هذا إذا انكشف له الخطأ ماذا يجب عليه؟ لا شك أن لا، هو لا بد من صلاة أربع صلوات، يصلي أربع صلوات، لكن الأربع صلوات هي واحدة منها تصيب جهة القبلة أو يتوجه بها إلى القبلة، أما الباقي فيكون من باب المقدمة لتحصيل الصلاة بجهتها، لأنه الاستقبال شرط من شروط الصلاة. والمستدبر وهو الذي يصلي إلى ما يقابل سمت القبلة. وأنا قلت من مقصود من السمت؟ سمت القبلة اللي هو الجهة يعني. نعم يعني كل جزء يحتمل اشتماله على القبلة. هذا لما يقال لك زور الإمام الحسين، توجه قبر الإمام الحسين، لا يمكن إصابته من بعيد. أنت تتجه لزيارة الإمام الحسين، مو تتوجه نحو المشرق، نحو الشرق، تتوجه نحو الشرق، أنت لا تصيب نفس القبر وإنما تصيب الجهة. نعم. والمستدبر وهو الذي صلى إلى ما يقابل سمت القبلة الذي تجوز الصلاة إليه إلى السمت اختيارا يعيد ولو خرج الوقت. يجب عليه الإعادة، بمعنى أنه يجب عليه الإعادة سواء كان داخل الوقت أو كان خارج الوقت، يجب عليه الإعادة على المشهور. ليش؟ يقول جمعا بين الأخبار، لأنه هناك أخبار، هذه الأخبار بعض منها يدل على أن الإعادة غير مقيدة بالوقت مطلقة، أخبار مطلقة تدل على وجوب الإعادة، ووجوب الإعادة غير مقيد بالوقت، يجب عليه الإعادة مطلقا سواء كانت داخل الوقت أو كان خارج الوقت. لكن بعض الأخبار تدل على أنه يجب الإعادة في داخل الوقت، داخل الوقت. فهنا طائفة من الأخبار بإطلاقها يدل على وجوب الإعادة مطلقا، وطائفة من الأخبار تدل بإطلاقها على التقييد، على التقييد بالوقت. فكيف يمكن لنا الجمع، كيف يجمع بين هذه الطوائف من الأخبار، بين الطائفة المطلقة وبين الطائفة الأخرى المقيدة بالوقت؟ نعم. جمعا بين الأخبار الدال أكثرها على إطلاق الإعادة في الوقت، أن الإعادة غير مقيدة بالوقت، يجب عليه الإعادة مطلقا. وبعضها بعض الأخبار على تخصيصها، على تخصيص تخصيص الإعادة بالمتيامن والمتياسر، بمعنى أنه لو كان متيامنا كثيرا أو كان متياسرا كثيرا، هذه الأخبار قالت يجب عليه الإعادة داخل الوقت، داخل الوقت، أما خارجه لا يجب عليه الإعادة. هذه طائفة. لكن هناك بعض نفس هذه الطائفة دلت على أن المستدبر للقبلة يعيد مطلقا سواء كان داخل الوقت أو كان خارج الوقت. نعم. جمعا بين الأخبار الدال أكثرها على إطلاق الإعادة في الوقت، بمعنى أن الإعادة غير مقيدة بوقت من الأوقات سواء كان داخل الوقت أو خارج الوقت. يعني لو انكشف له الخطأ داخل الوقت أو خارج الوقت يجب عليه الإعادة مطلقا. هاي طائفة من الأخبار. وبعضها بعض الأخبار بين بعضها بعض الأخبار على تخصيصها، على تخصيص الإعادة بالمتيامن والمتياسر، قالوا يجب عليه الإعادة في الوقت إذا كان متيامنا أو متياسرا فيعيد في الوقت. إذا انكشف له التيامن أو التياسر يعيد فيما إذا كان الوقت باقيا، أما إذا خرج الوقت لا يجب عليه الإعادة. أما بالنسبة إلى المستدبر، المستدبر يعيد مطلقا سواء كان داخل الوقت أو كان خارج الوقت. نعم. وإعادة المستدبر مطلقا داخل الوقت أم خارجه والأقوى. طيب، والأقوى الإعادة في الوقت مطلقا، هذا فيما إذا كان متيامنا أو متياسرا سواء كان داخل الوقت أو خارجه. فهنا مذهب الشارح الشهيد الثاني يقول الإعادة في الوقت في الجميع، حتى من صلى إلى ما بين المشرق والمغرب أو اليمين واليسار. أما بالنسبة إلى المستدبر، المستدبر يعيد مطلقا داخل الوقت أو خارج الوقت. لا بدون تفصيل. والأقوى الإعادة في الوقت مطلقا في المتيامن والمتياسر، الذي تكون صلاته إلى نقطة اليمين أو نقطة اليسار في الوقت وخارجه، لضعف مستند التفصيل عن مستند التفصيل المذكور وهو تفصيل المشهور. تفصيل المشهور الموجب لتقييد الصحيح على حديث الصحيحة المتناول بإطلاقها، حيث دل التفصيل بإطلاقه على وجوب الإعادة في الوقت فقط، أما خارج الوقت لا يجب عليه الإعادة. لتقييد الصحيح المتناول بإطلاقه موضع النزاع، موضع النزاع هو المتيامن والمتياسر، وعلى المشهور يعني على فتوى المشهور يشمل كل ما خرج عن دبر القبلة، يعني كل صلاة يصليها خارج عن دبر القبلة إلى أن يصل إلى اليمين واليسار، يلحق بهما، يلحق باليمين واليسار، فيعيد إن كان في الوقت ولا يعيد إن كان خارج الوقت. هذا بناء على رأي مشهور. نعم. وما خرج عنهما، ما خرج عن اليمين واليسار نحو القبلة يلحق بها، يلحق بالقبلة فلا يعيد، فلا يجب عليه الإعادة. هذا ما ذكره الشهيد الثاني. الثالث من الأمور المذكورة المربوطة بالصلاة ستر العورة. ستر العورة من أين؟ من الشروط أم من شو؟ نتكلم حول ماذا نحن؟ نتكلم حول شروط الصلاة. الآن نأتي إلى العورة. معروف العورة بالنسبة إلى عورة الرجل وعورة المرأة. عورة الرجل وعورة المرأة بالنسبة إلى الرجل القبل والدبر للرجل، والمراد بالقبل القضيب والانفيام، معروف يعني هذا لا يحتاج توضيح، الواضحات قبيحة يعني. وبالدبر أي المقصود بالدبر المخرج للأليان، مو إليان، أليان خو تعرف الألية يسموها لية يعني بالهذا، تعرف الألية. طيب في المشهور هنا لماذا قال للمشهور؟ لأنه هناك مقابل المشهور قول ابن البراج أن العورة من السرة إلى ركبة. ابن البراج قال هكذا، أن العورة من السرة إلى ركبة، وكذلك قال أبو الصلاح أنها من السرة، العورة من السرة إلى نصف الساق. فإذا يقابل المشهور قول ابن براج وقول ابن ابن أبي وقول أبي صلاح أبي الصلاح. السرة هذا. نعم. وجميع هذا بالنسبة إلى عورة الرجل. إذا عورة الرجل ما هي؟ القبل والدبر. أبو الصلاح من السرة إلى نصف الساق. لا أبو الصلاح، أبو الصلاح، أبي الصلاح، قول أبي الصلاح وقول أبي الصلاح. طيب نصف الساق هذه الركبة، هذا ابن براج، العورة من السرة إلى ركبة، هاي عورة الرجل. قول أبو الصلاح لا، من السرة إلى نصف الساق، هذه عورة الرجل. فإذا كنت تقلد أبو الصلاح يجب عليك ستر من نصف الساق إلى سرتك، وإذا كنت تقلد ابن براج لابد أن تكون تستر العورة من السرة إلى الركبة. المشهور يقول القبل والدبر، مو لهون، القبل والدبر. لأنه كلها عورة مولانا، ولذلك يقول وجميع البدن عدا الوجه، عدا الوجه. لكن هناك قول آخر لابن الجنيد، ابن الجنيد يقول أن المرأة مثل رجل يجب عليها ستر العورتين ولا يجب عليها ستر غيرهما. نعم. كيف؟ هذا ابن الجنيد، ابن الجنيد يعني من أين يجيب أنه يجب عليها ستر إلى هنا أو كذا؟ من أين يجيب؟ خاصة في مسألة الزواج، هي مسائل كثيرة يعني مرة صار نقاش أنه يجوز لمن يريد أن يتزوج امرأة أن ينظر إلى وجهها وإلى محاسنها. حتى لو نعم، حتى بس مولانا مو صحيح. ان شاء الله اذا وصلنا لهذا البحث في بحث النكاح ما لا مولانا اذا وصلنا الى ما خالف مو تقول اجماع حتى اراويك انه بالله ما في اجماع ان المستند لهذه لا الشهيد الثاني لا يقول بها راجع حفلها الشهيد الثاني يقول المستند ضعيف لانها رواية مرسلة. مولانا نحن اكثر من مره كنا شوف ما خالف هناك العديد من الفقهاء يعرفون هذه المساله ينظرون الى هذه المساله الجواز النظر الى المراه قائمه وقاعده وان تركك له الثياب يقول تركك له الثياب السيد القدس السر في بحثه يعني في تقريرات بحثه فرق بين ان تركك له الثوب وبين ان تركك له الثياب معنى هناك مجموعه من الثياب يقول كان تكون لابسه مثلا جلباب او لابسه جبه منصوف او ما شابه ذلك تنزع السيد الحكيم يعني تنزع واحده من هذه اما السيد الحكيم يقول بالنسبة إلى تركة الثياب أن تلبس له الثياب المعروفة أو المتعارفة في لبسها بالبيت المرأة كيف تلبس في البيت تلبس له هذه الثياب لأنه لما نقول الزينة اسمح لي وزينة المرأة ما هي زينة المرأة طبعا ضمن تحقق شروط لابد أن يكون قاصدا إلى تزويجها هي لأنه قاصد زواجها قاصد كذا يقول كيف يعني بالنسبة إلى المفاتن بالنسبة إلى المحاسن المفاتن والمحاسن ما هي زينة المرأة مرة نذكر المسألة على نحو الاجتهاد رأي المجتهد هو رأي المجتهد على نحو الاجتهاد قاهي حتى بالعروة موجود حتى بالعروة موجودة حتى رأي شيء من يا أخي من يسويها؟ هذا أنا حققت فيها مرة من المرات موجودة في الأديان. والله موجود. والله موجود. موجود. الروايات التي ذكرت اسمع الثاني شنو هو اسمحوا لي الروايات التي ذكرت بهذه الكيفية ذكرت في سياق اشتراء الأمة في السوق يجوز لمن يريد أن يشتري أمة. أن يكشف عن ساقها وما شابه ذلك لأنه مستام بأعلى الأثمان يعني لأنه يريد شو اسمه السوم أو الشراء بأعلى الأثمان على كل السابح هذا طويل يعني وجميع البدن عدا الوجه عدا وجه المرأة ها وهو ما يجب غسله منه من الوجه في الوضوء أصالة لا من باب المقدمة يجب عليها غسل الوجه لا من باب المقدمة وإنما بالأصالة يجب عليها غسل الوجه بالوضوء يعني ما دارت عليه الإبهام والوسطى نعم والكفين ظاهرهما وباطنهما إذن هذا خارج إذن الوجه وهو المراد بالوجه اللي يغسل بالوضوء وثانيا الكفين الظاهر والباطن من الزندين من الزندين وظاهر القدمين ظاهر القدمين دون باطنهما هذا معفو عن النظر إليه دون باطنهما وحدهما مفصل الساق حد ظهر القدمين هذا مفصل الساق اللي موجود هنا وفي الذكرى والدروس ألحق باطنهما باطن الكفين باطن القدمين بظاهرهما يعني أيضا كما يجوز أن يبدو هذا الظاهر كذلك يجوز أن يبدو الباطن نعم وفي البيان استقرب ما هنا يعني في اللمعة وهو ظاهر القدمين دون باطنها وهو أحوط يعني هذا مبني على الاحتياط للمرأة إذن يجب ستر جميع البدن عدا هذه المذكورات للمرأة ويجب ستر شيء من الوجه والكف والقدم من باب المقدمة. إذن ما يجب عليها بالأصالة من دون المقدمة اللي هو ما دارت عليها الإفهام والوسطى في مسألة الوضوء، هذا يجب عليها، لا يجب عليها ستره لأنه معفو عنه، لكن من باب المقدمة تستر شيء منه. الآن النساء إلى أين؟ إلى هنا من باب المقدمة. يا مولانا مو صاير لهان، صاير بلى، صاير بدون شيء، يعني صاير بدون ما، بدل ما تستر مثل هنا يديها الآن فهو قسم منه، يعني يحتاط لبسا كفوف يعني من هنا طلع بس أطراف أصابعها، قسم منها يلبسا كفوف بارك الله فيهن، لكن قسم منها تلبس لهنا. إيه هذا من الأطابع، إيش هذا؟ طبعا هذا طبعا يعد زينها، نعم، أو مثلا تستر ولا يبدين زينتهن، أول يضربن بخمرهن على جيوبهن، الجيب كله فتحة في الأنف، فهي تستر منها لكن من وراء مفتوح. نعم. اي هذا هو نعم بل نعم وهو احوط للمرأة، ويجب نعم ويجب ستر شيء من الوجه والكف، بس يلا بس بس، ويجب ستر شيء من الوجه والكف والقدم من باب المقدمة، وكذا في عورة الرجل، يعني أيضا من باب لابد من أن يستر شيء يعني فوق السرة، والمراد بالمرأة الأنثى البالغة، مو حي الله أنثى يعني، وإنما بالنسبة للأطفال لا، هذا معفو مغفور له، والمراد بالمرأة الأنثى البالغة، لماذا؟ لأن الأنثى تأنيث المرء، المرأة تأنيث المرء، وهو رجل، فتدخل فيها في المرأة الأمة البالغة، وسيأتي جواز كشفها رأسها، ويدخل بالنسبة إلى الأمة يجوز لها أن تكشف رأسها، ويدخل الشعر فيما يجب ستره، لا لكن لا من باب المقدمة، لا من باب المقدمة، بل يجب بالأصل، شوف يجب على المرأة أن تستر شعرها، مو تطلع شعرها، كشف رأسها، عن تطلع شعرها، شوف كشف رأسها، ترمي عن رأسها تكشف شعرها، ما يصير، لا يجوز، يجب عليها ستر شعرها أيضا، تغطية الرأس، ويدخل الشعر فيما يجب ستره، يعني يجب على المرأة أن تستر شعرها، أما أنت يجب عليك أن تستر شعرك في الصلاة، طيب، ها؟ والمراد بالمرأة الأنثى البالغة، هو لما يقول وجميع البدن عدا الوجه والكفين للمرأة، ما المقصود من المرأة؟ المرأة هي المرأة البالغة، هذا المقصود بها، وهذا يدخل فيها الأمة أيضا، الأمة البالغة، لكن أي لا يدخل فيها، لكن بالنسبة إلى الأمة لها استثناء في جواز كشف شعرها في موارد إن شاء الله يأتي. إلى العمل العمل جواز كشف الأمة رأسها، ويدخل الشعر فيما يجب ستره بالنسبة إلى المرأة، يجب على المرأة ستر شعرها، وبه بهذا القول قطع المصنف في كتبه وفي الألفية، جعله أولى، يعني الأولى على المرأة أن تستر شعرها، ليش؟ لأنه الكثير من عبارات الأصحاب أنه غير واجب، لا يجب عليها ستر رأسها، لكن هناك روايات استدل بها على وجوب ستر شعر المرأة، ورواية هي رواية الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال الإمام صلت فاطمة عليه السلام في درع وخمارها على رأسها، هذا الخمار، خمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها، يعني ليس هناك شيء أكثر من هذا. مو رابطة لورا فقط هيك يعني ما يصير إلا تربطة لورا هيك حطتها على رأسها فقط هذا رأسها مغطي عن الفضيل. نعم لكن هذا نعم الخدر الخدر مو شنو وين خمار في درع وخمار أنا أقول صلت فاطمة عليها السلام ها الخدر بديتها منزوعة الخدر ما أعتقد ورد الخدر ما أعتقد وردت منزوعة الخدري والله أنا أعرفها خرجنا من الخدور يعني خرجنا من الخدور ما أعتقد منزوعة الخدري يعني أنا أعرف الخدر يعني البيت المكان الذي يستر المرأة خدره هذا يسوى نشوفها نعم لكن هل هذه الرواية يستفاد منها تحديد الواجب كأنما يحتمل أنها وردت لنفي الزائد عن هذا كأن الرواية وردت لنفي الزائد عن على ما ذكر في هذه الرواية يعني لا يستفاد من الرواية عدد خاص من ستر الرأس يعني مثل تستر رأسها بخفقتين أو ما شابه ذلك لا نعم ويجب كون الساتر طاهرا لا بد من ستر العورة ولا بد أن يكون الساتر شوف لا بد أن يكون طاهرا فلو كان نجسا لم تصح الصلاة وعفي عما مار عما مر نحن قرأنا في مبحث عدد النجاسات جنس النجاسة نحن ذكرنا جنس النجاسة كم النجاسة 11 ولا 10 يصير هناك ذكرنا أنه عفي في الثوب والدم والبدن عن دم الجروح والقروح أحسن وثوب المربية هنا يأتي البحث عن ثوب نعم وعفي عما مر في مسألة إصابة دم الجروح والقروح من ثوب صاحب القروح والجروح بشرطه بشرطه يعني السيلان وعدم الانقطاع حتى لو كان بمقدار يعني لو كان الدم يسيل ولم ينقطع بهذين الشرطين يعني هو المفروض بشرطيه يقول لأنه ورد في بعض النسخ بشرطيه السيلان وعدم الانقطاع بشرطيه وما نجس بدون الدرهم من الدم يعني عفي عما تنجس بدون الدرهم درهم البغدي من الدم أقل من الدرهم البغدي من الدم وعن نجاسة أيضا عفية عن نجاسة ثوب المربية للصبي يعني إذا كانت هذه المربية لا تملك إلا ثوبا واحدا مو أن عندها 10 أثواب وإذا كان عندها ثوب واحد معناه يكون معفون لا إذا كان عندها ثوب واحد وتنجس بثوب الصبي الصبي تنقيح المناط سواء كان ذكرا أو كان أنثى بتنقيح المناط حكمه واحد هنا يجب عليها أن تغسل ثوبها في اليوم مرة واحدة كما ذكرناه سابقا لا لا لا نعم يقول لمطلق الولد لا لا لا نعم نعم وعن نجاسة ثوب المربية للصبي بل لمطلق الولد مطلق تنقيح المناط يعني مناط واحد وهو مورد النص مطلق الولد مورد النص فكان التعميم أو لا لابد من أن يعمم الحكم للولد فحيث يشمل الركب كان يؤتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم للأولاد حتى يباركهم فيقول الولد على أما الأنثى فيقول يجب غسلها مع عصرها الغسل والعصر أما بالنسبة للثوب بالنسبة للثوب كان يصب الماء عليه السلام فقط نعم أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المربية إن كان لديها ثوبا واحدا وكانت تسلم ذكر فيه هو روايات اللي موجودة رواية وردت عن أم الفضل حول الإمام الحسين عليه السلام، رواية وردت حول أم هذا. وأما هناك أسئلة وردت عن الإمام جعفر الصادق، سئل الإمام الصادق عليه السلام عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال عليه السلام تغسل القميص في اليوم مرة. هذا هو الوارد، يعني مورد النص هنا. يعني مو مطلق الثوب، مطلق الولد، يعني سواء كان المربية مو هنا قال المربية للصبي، هذا يقول لا ليس للصبي، المربية للولد. مربية يصدق ولد، يعني أنا أربيك أنت ما يصدق التربية، لا المربية مو المربي، لأنه دائما إن شاء الله الرجال التربية إن شاء الله المرأة يعني تربى هكذا، هاي المربية مو كانت تربى، لا كان غير شيء، كانت مرضى يعني. نعم ذات الثوب ها ذكر أو أنثى، مطلق الولد ذكر أو أنثى بتنقيح الملاط. نعم ذات الثوب المربية للصبي ذات الثوب الواحد، فلو قدرت على غيره، بمعنى يعني إذا كانت هذه المرأة متمكنة من هذه المربية متمكنة من تحصيل ثوب آخر طاهر، سواء كان بشراء أو كان باستئجار أو كان باستعارة أو غير ذلك، يجب عليها أن تستعير ويجب عليها أن تستأجر الثوب ويجب عليها أن تشتري الثوب إذا كانت متمكنة. نعم فلو قدرت على غيره، على غير هذا الثوب الذي عندها، ولو بشراء أو استئجار أو استعارة لم يعف عنه، وحينئذ ماذا يجب عليها؟ يجب عليها أن تلبس غيره، لابد من أن تلبس غيره. نعم وألحق بها المربية ذات الولد ها، وألحق بها بالمربية وبه يعني بالصبي الولد المتعدد، يعني ألحق بالولد الواحد الولد المتعدد، واحد عنده ليس فقط مربية لخمسة. نعم وألحق بها يعني بالمربية ذات الثوب الواحد المربي أيضا نفس الحكم، أنت مو قلت حتى لو مربي يعني نفس الحكم، يعني إذا كان له ثوب واحد نفس الحكم. وبه أي بالصبي الولد المتعدد، إذا كان يعني لا فرق بين أن يكون الولد واحدا أو كان الولد متعددا، لا فرق بينهما. ويشترط نجاسته نجاسة الثوب الواحد ببوله خاصة. نعم فلا يعفى عن غيره، لا يعني لو تنجس بغائط الولد، شلون لو تنجس الثوب بغائط الولد لا يعفى، فقط بالبول، المورد محصور بمسألة البول، فلا يعفى عن غيره عن غير بول الصبي، كما لا يعفى عن نجاسة البدن ببول الصبي أيضا. نعم وإنما أطلق المصنف نجاسة المربية من غير أن يقيد بالثوب، لأن الكلام الكلام في الساتر، فمعلوم من هذه القرينة طالما الكلام في الساتر فلا يحتاج إلى التقييد. وأما التقييد بالبول فهو مورد النص، يعني لماذا قال ذات الثوب الواحد فيما إذا تنجس بالبول دون غيره، قيد النجاسة بالبول لأن التقييد بالبول فهو مورد النص، ولكن المصنف أطلق النجاسة في كتبه كلها، يعني لم يقيد النجاسة بالبول خاصة وإنما أطلقها سواء كانت نجاسة بالبول أم بغيره، والحمد لله رب العالمين.